بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإذا أغمي عليكم فاقدروا له. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال: فاقدروا له، ولم يقل 30. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وحدثني حويد ابن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الشهر 29. قال وحدثنا سهل بن عبد الله قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي على عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشهر 29 وطبق شعبة يديه 3 مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة: وأحسبه. قال: الشهر 30 وطبق كفيه 3 مرار. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وقال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعته سعيد ابن عمر بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، ولم يذكر للشهر الثاني 30. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعيد بن عبيد عن سعد بن عبيد أو عن سعد بن عبيدة قال: قال سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجل يقول: الليلة ليلة النصف. فقال له: ما يدريك؟ إن الليلة النصف. ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خلص إبهاما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق حيث تتابع الرواة على ابن عمر، وهذا الحديث يعد حديثا متواترا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد رواه عنه نافع وعبيد الله وسعيد بن المسيب وغيرهم ممن سماهم في هذه الروايات المختلفة. فهذا سعد بن عبيدة يروي عنه، وهذا الأسود بن قيس يروي عن عبد الله بن عمر، وهذا سعيد بن عمرو بن سعيد يرويه أيضا عن عبد الله ابن عمر، وهذا عقبة بن حريث يرويه عن عبد الله بن عمر، وهذا جبلة يرويه عن عبد الله بن عمر، وهكذا تتابع الرواة المشهورين وغير المشهورين، كلهم يروون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيد بدء الصيام أو نهاية الصيام برؤية الهلال ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الهلال وأن الشهر العربي في غالبه أنه 29 ليلة، وقد يكمل 30 ليلة، وقد تتتابع الشهور 29. وذكر بعض علماء الهيئة أن الشهر العربي يكون 29 أربعة أشهر متوالية، كل شهر يكون 29، ثم يكون شهرا كاملا يعني 30. ولذلك يقولون إن الشهر العربي في أصله 29، إن الشهر العربي في أصله 29 يوما وربع أو 29 ليلة وربع، فإذا تجمعت الأرباع كانت تمثل اليوم 30، وربما كانت أرباع بعض الشهور يعني كبيرة فتظهر بعد شهرين أو بعد 3 أشهر حيث يكتمل 30. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله إنما قصد منها بيان أن الشهر العربي قد يكون أو ربما أن الشهر العربي في غالب أيامه 29 يوما أو 29 ليلة. ولذلك ينبغي أن يقيد ويربط الصوم أو الإفطار برؤية الهلال، هلال ذلك الشهر، هلال شهر رمضان عند بداية الصيام، وهلال شهر شوال عند بداية الفطر. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت تنص على تعليق الرؤيا، تعليق الصيام أو الفطر بالرؤيا، استنبط منه أهل العلم أنه لا يعتمد على حساب المنجمين أو على حساب الفلكيين في ذلك، وإنما العبرة بالرؤيا هذا ما أشار إليه شراح هذا الحديث من أهل العلم، حيث أناطوا الصيام والفطرة برؤية الهلال، سواء كان هلال رمضان أو كان هلال شوال. هذا ما يوافق ويناسب الترجمة التي ترجم بها الإمام النووي لهذا الحديث أو لهذا الباب، من أن الاعتماد على الرؤية هو الأصل، ومن أن شهر رمضان أو غيره من الشهور العربية، الشهور العربية غالبها 29، وقد يكون الشهر 30. هل الشيخ علماء عدم الحساب؟ نعم. هل العلماء جلوا قبل الحساب؟ قالوا من الشهر الشهور العربية 6 منها 29 و6 هلال، ولذلك العام العربية 154 نهار و5 نهار و6 نهار، أيامها سنت وزيد الخمسون والسدس منه ما يكون. لكن يعني يذكر كثير من أهل العلم أنه بالتجربة وأنه بالملاحظة أن قد تتوالى 3 أشهر إلى 4 أشهر تتوالى على 29، ثم بعد ذلك يكون شهر 30. والعبرة كما هو معلوم لما كان الشهر 29 وربعا، فقد يضخم الربع والربعان ويظهر الهلال ويكون الاعتبار بالرؤية، وقد يخفت الربع ولا يظهر في الرؤية فيكون الشهر 30. هذا ما ذكره كثير من أهل العلم ضبطا للشهر ومراعاة لنصيحة الشرع، حيث إن العلماء رجحوا أن تكون الشهور الناقصة كثيرا من شهور السنة. ثم قال رحمه الله يورد حديثا شاهدا لحديث عبد الله بن عمر المتواتر، وذكر في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قرأنا سنده الأول من حديث يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أما الرؤية الأولى فلصيام لدخول شهر رمضان، وأما الرؤية الثانية فهي لدخول شهر شوال. قال فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، يعني أكملوا عدة شعبان، وهذا على سبيل الاحتياط، وعلى سبيل الاحتياط لا على سبيل الشك أو نحوه. وسيمر بنا أن الرؤيا أن الصيام منوط بالرؤيا، فلا ينبغي للإنسان أن يصوم بدون أن يرى، إلا إذا ما رؤي الهلال ليلة 30 فإن المسلمين أن يصوموا 30 ولا يزيدوا على 30، لأنه قد يختفي بغيم وقد يغم على الناس، وقد يختفي بوجود قتر أو وجود مانع من موانع الرؤيا. ففي هذه الحال ينبغي أن يكتفى بال30 ولا يزاد على 30. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.